السلام عليكم. الطلاب بيطلعوا الطلاب الصبا المسائيين فترة المسائية بيجوا بيصلوا قبل الجماعة الأولى. أما أنا هذا لا لا خلاص لا معلش استنى والله انا احسن دخل جو الله يخليك انا هذي بخليك عشان ان شاء الله هذا اللي سعيد يا عم سعيد وش مردوش اللي يمشي مشي قلنا انا مركبه وقالوا لا الله يهديهم هذا ندلوا علينا هذا واحد يدله المرأة تزيل الشعر من لا يجوز طب استاذي احيانا بيكون مثلا طلع على الشوارب او هذه زين بشكل يعني مش كويس ما في تموره مثلا اللي عندك نزل في الارض لو غيرك قالها خذ العصا خير عصا بس ما عندنا عصاي نحن بس مكسوره نحن من امور غيرنا ما يستعمل العصاي الله اكبر يا مريم ان شاء الله الله يجزيك الخير لو غيرك قالها هذا جاء لضغط المجتمع صحيح في بيان عوره المراه بالنسبه لللباس وبدأ طبعا هذا المنظر فعلا المنظر بالنسبة لنظرتهم هم من المنظر سريع والآن انتقل حتى ولو كانت هي لابسة جلباب في لأنه لابسات الجلابيب مع الأسف ما نقول كلهن لكن على الأقل جلهن غير مثقفات بالثقافة الإسلامية ومن كان منهن مثقفة بالثقافة الإسلامية فهي كالشباب المثقف بالثقافة الإسلامية لم يتربى التربية الإسلامية لا هو ولا هي لا هم ولا هن الثقافة الإسلامية حينما تباشر شغاف القلب وتحل في سويدائه كما يقال حين ذاك فكل ما تراه في شرع الله فهو جميل وبقدر ما ينحرف المثقف ذكرا كان أو أنثى عن هذا عن هذه الحقيقة بقدر ما يستقبح كثيرا من أحكام الشريعة صلى الله عليه وسلم وأقل ما يقال أن تسري العدوى إلى ألسنتنا إن لم تصل إلى قلوبنا فنقول أن هذا شيء قبيح ونحن نعلم أنه خلق الله وأنه ليس ليد الإنسان المخلوق فيه إرادة وكسب فكيف نستقبحه على هذا الرجل الأبيض وهذا أمر واقع عند الكفار يستقبح الرجل الأسود منظره وقامته وأنفه وشفتيه ونحو ذلك وعلى العكس من ذلك يمكن أقول يمكن الرجل الأسود يستقبح الرجل الأبيض ويمكن يعبر عنه بأن الرجل أبرص وليس بأبرص لكن شديد البياض سواء ضحك أو سخر الرجل الأبيض من الرجل الأسود أو الرجل الأسود من الرجل الأسود الحقيقة أن السخرية تنتقل من أحدهما إلى خالقه أو خالق من يستقبح صورته وإلى هذا الإشارة في قوله عليه السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر لماذا لا نسب الدهر لأن الله هو المتصرف الدهر

لكني أعتقد أنه صعب جدا أن يكون هذا المبلغ أو المحاجج وصل إلى قناعة في ذاته أن حكم على فلان أنه مرتد عن دينه، بمعنى أنه مثلا الذي أقام الحجة زوج بنته تحت عصمة مقام الحجة عليه، فهي بانت منه لأنه زوجها ارتد ولا يجتمع دينان، فهل هو يقول أنه لازم بقى أنا أسعى أن أفرق بين أختي وبين هذا الذي أقمت عليه حجتي؟ إن كان وصل إلى هذه القوة فأنا أقول حينئذ لا تصلي خلفه. فالإنسان بقى بل إنسان نفسي بصيرة. موضوع الفرق الإسلامية اللي نشأت في القرون الماضية 73 فرقة مثلاً، اللي منها كافر ومنها غير كافر، من الشروط اللي ذكرتها يا شيخ، هل كانت تحصل بين العالم بالكتاب والسنة وبين هذا المتبع أو المسلح بالكفر؟ هل نقل في التاريخ مثلاً الإمامية الاثنى عشرية مع السنيين، هل نقل إنه كان السني ناقشه أو قيم عليه الحد بالسورة اللي ذكرتها مثلاً حتى يحكم عليه بالكفر أو بالبقاء على الإسلام؟ هذا اللي كانوا يناقشون كانوا علماء، لكن مع ذلك النقطة اللي أنا عم أدندن حولها كمان موارد هنا، لأنه حديث الفرق شو معناه؟ في النار يعني مخلدين؟ لا مش شرط. أيضاً في منهم من سيخلد في النار. صح، وأنا أقول في من هؤلاء من سيخلد في النار، بس من هم؟ نحن بحثنا في التحديد. سؤالك الآن حقيقة يعني كأنه يعادل البحث السابق. إلى وقت كان طاف الجمعة طاف مخ استراحة هيك يتوضوا ويستعدوا. طيب وين راح تصلوا في المسجد الآن؟ مؤتمر بإمام المسجد في الإمارة. الله أنا بضرب مثال أظن شاء الله. النساء وين؟ تسويها تحت المسجد الرجال. تحت مسجد الرجال اللي هو فوق. نعم. يقول الصوت اللي هنا طبعا وسط الميكروفون. والقاعة هذه من المسجد من نفس البناء تحت البناء بالتمام. تسوية ما عجبتني هكذا العادة. تنظم تسوية من نفس المسجد. أنا عارف سيدي أنا عارف، وهذا الكلام جرى آنفا. وفهمنا أنه ليس من المسجد، والآن يعود البحث كله لألفت نظره. كان هناك حديث هل معليش هو يجيب عن السؤال بالسريح، هل هو من المسجد او هي من المسجد القاعة مسجد الرجال اللي فوق؟ لا لا لا لا لا بس من المسجد ما بيصلوا فيها الرجال، ممكن يمنع النساء الرجال. لا مكتوب عليهم مسجد خاص بالنساء، ممنوع الرجال اللي فوق الا وقت الخميس المغرب بتعشوا فيه لما يكون في شباب صايمين بحب. يعني هو انا كاني كنت سالت هذا السؤال وفهمت انه هذه التسويه ليست مرتبطه بالمسجد بل هي منفصله عنه، صحيح هذا الكلام؟ صحيح. حينئذ تصور في ذهنك هذا المسجد يتصل بدار من الدور، يتصل بدار من الدور، والدور هذه طبعا منفصلة عن المسجد لكن جوار، هل يجوز الصلاة وراء الإمام في المسجد من الرجل في داره؟ وهكذا الشأن هنا، هكذا الشأن هناك. طيب الصلاة في الغرف اللي بتكون في المسجد، يعود السؤال هل هي تعتبر مسجدا ولا أحكام المسجد ولا لا تعتبر من المسجد؟ فالجواب إن اعتبرت من المسجد جاز، وإلا لم يجوز. وأنا أتصور أن الغرف هذه ليست من المسجد أنا تصوري هكذا، وأهل مكة أدرى في شعارها. طب السد من المسجد يعني؟ نعم. السد اللي فوق. السد من المسجد. يا شيخنا، هذه الغرف لو امتلأ المسجد بتصير تابعة للمسجد. مثل الطريق. مثل الطريق. هل صار مسجدا؟ لا بتكون تابعة للمسجد في هذا الحال. هل صار مسجدا؟ ما أجبتني كالعادي. لا لا خلاص. طيب يا شيخ ما الله أنا في الحرم. يعني هو السكوت سلام يا سمحت الله. يعني أنا إنه أحيانا مثلا المسجد يصلي فيه صلاة. يعني هل يعني أنت ما فاهم؟ سامحك الله. المظلات اللي في الحرم النبوي يا شيخ. هذه باني أنا فهمته؟ لا. المظلات اللي في الحرم النبوي يا شيخ. المظلات اللي برا الحرم. في الحرم النبوي طبعا مسجد ومتصل صوته يصلى فيها التحية هيك مسجد إذا دخل الدرس متصل لا طالعين من الأبواب ما هم أي نعم متصل الصفوف أيوة ليش ما صليت يعني بيجو ما بيجوز أنت تصلي هنا إلا إذا سد الطريق تصلي في المسجد كذلك الطريق اللي قلنا ما بيجوز تصلي في الطريق وبعد في فراغ المسجد لكن لما تتصل صفوف يمينا أو يسارا أو خلفا هاي قبلة المسجد وهي صفوف هيك وامتدت إلى شارع أو شوارع هذا الصلاة صحيحة في ذلك لكن أن يصلي الإنسان خارج المسجد ويستطيع أن يدخل في المسجد هذا لا يجوز هل يقال عمن يبتدع بدعة مكفرة أنه صاحب بدعة مكفرة غير كافر؟ طبعا كالكفر بدعة مكفرة ارتكب بدعة مكفرة كالكفر شو الفرق؟ مش بدعة كفر كيف؟ كفر وقع في الكفر الكل ما وقع في الكفر هو كافر؟ لا هذاك أولى لا لا إله لو سمحت يا شيخ على كل حكم مسافر ولا علينا جماعة؟ نعم على كل طبعا ملتحية لو أخذ من لحيته هل يؤثم؟ على حسب طبعاً. على حسب الأخذ. نعم. في أخذ يخطأ بإثمه وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة غير الذكون إشارة تكون. لا حول ولا دكاترة المذهب العام. أما إذا أخذ على مذهب عمر عبد الله بن عمر الخطاب ما دون قبضة هذا لا يأثم أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم جزاك الله خير. الله طابوا عيونك إن شاء الله. الله إذا بين طابوا. إن شاء الله إذا بتدعوا لي يعني. يلا بسم الله. أرجو. يا أستاذ. نعم. هذا قول أو فعل عبد الله بن عمر لا يعد مخصوصا بحج أو عمر عمره كما. لا لا. كان إذا حج أو اعتمر. هو ليس بالبخاري لكن هو صحيح عنه. هو في الموطأ. أذكره في البخاري نعم أنا أذكره في البخاري معلق. أنا أذكره في البخاري ما إلا إذا علق غلطت في البخاري ممكن معلقا معلقا نعم معلقا عن ابن عمر معلقا كان ابن عمر ما قلته معلقا نعم معلقا جاءت معلقة أي نعم معلقة ممكن ممكن كان في بعض الشباب اللي سافروا على بلاد برا استنى يا حبيبي أنا آسف على أخذ حقك من دار خلاص مسامح نعم لهذا الحديث السابق يعني فعل ابن عمر يعني ما يكون خاصا كما سأل الأخ لا لا أنه هو أولا ما جاء يعني في كل رواية رويت عنه خاصة في الحج والعمرة جاءت مطلقة يعني في رواية في الحج والعمرة وروايات في غير الحج والعمرة أي نعم هذه واحدة يعني واحدة في رواية أخرى من بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم خاصة في الموسم ثالثا وأخيرا لا يظهر لوقوع هذا الأخذ يعني لو فرضنا أن ابن عمر ما جاءت عنه رواية أخرى، ما يظهر لكون الأخذ كان في الحج أنه من خصوصيات الحج. يعني أنا لشخصية من عادتي أني بوفر شعري لحتى أحلقه في الحج، شايف؟ لكن هذا لا يعني أنه أنا ما بيجوز أخذ من شعري في غير إيش موسم الحج. والعكس لا يعني أنه لا يجوز توفير شعر رأس فيما بعد الحج وهكذا. هذا أمر واقعي، وليس هناك في الشرع ما يدل على خصوصية الحج بهذا، بل العكس هو الأقرب. شو العكس؟ أنه ينافي إطلاق الأمر بالعفو وعفو اللحى. فشو اللي خصص الحج بجواز مخالفة الأمر العام؟ بل العكس هو الصواب. نرى أن ابن عمر رضي الله عنه الذي هو روى هذا الحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت نفسه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته. وكلنا يعلم مبالغة ابن عمر في اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة يراها جماهير العلماء مبالغة غير مشروعة. فلو كان ابن عمر لا يرى الرسول يأخذ من لحيته ما خالفه، وهو أشد الناس حرصاً على اتباعه. يعني ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من لحيته، أو هذا يعني من فعل ابن عمر؟ لو كان ثبت كنت بقول لك ثبت الأمر. نحن نحاول إثبات يعني أن الرسول كان يأخذ من فعل ابن بطريق عمر. استنباط من فعل ابن عمر مع روايته للحديث. كونه أشد الناس تمسكا بالسنة، ليش ما نأخذ روايته اللي تحدث عن استقبال القبلة واستدبارها ونرجحها في موضوع البنيان؟ ما أخذت الجواب على بكرة. كونه هو أشد الناس تمسكا بالسنة. ما أخذت الجواب الصبح. نعود لمثل تعود تعيد السؤال بعيد الجواب مكانك راوي على النظام العسكري مكانك راوي. غير السؤال طوره جديد. يعني ما انا جبت مساله يعني تعلم اللحلها. انا جيت الان لانه اشد الصحابه مش الان انا جئت بها وانت تعيدها. ما جئت انت بشيء جديد. قول اقول ورد عن بعض الصحابه النهي يعني عن الرسول نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبله واستقبالها عام، وجاء حديث ابن عمر في وصف الرسول يعني فعل الرسول وفعل ابن عمر كذلك. أحد التابعين سلام وبركاته أحد التابعين يقول رأيت ابن عمر يصلي يبول مستقبل الشام مستقبل الكعبة أو العكس. نعم فعل ابن عمر هون يعني هل يأتي جزاخا أم يستند إلى وفعل الصحابي الآخر هل يأتي جزاخا؟ لا للتوفيق فإذا لا بلا عملية طرح لا بلا. وين صيت أنت مكانك راوي؟ لا بس سؤال الأستاذ يعني هو ذكر من باب الإلزام لك. أنا عارف يعني إنه طلب لكن إنه هو لا يلزمني إلا فكيف هنا يخالف وأنت تخالف؟ لا غلطان هذا الباب ساقط الباب تغاوى ولو كان باب خيبر اللي فتحه عليه. يا حبيبي تصنيفك للموضوع خطأ في العلم. ليه؟ أنت بتحجني كما يريد صاحبك أن يوضح الأمر، فيما لو جئت برواية فيها صحابي يرويها عن الرسول قولا الله أكبر وفيها بيان لهذا الصحابي بفعله فأردت عن فعله دون أن تمسك بفعل صحابي آخر يخالفه فيه. فيها الصورة بتحجي، أما لما بتجيب صورة ليست كصورة مسألة الأمر باللحي فيها مخالف له من صحابي أو أكثر، فهنا إذن يستوي الطرفان. يعني فعل ابن عمر خالف فعل أبي أيوب الأنصاري، وهنا نضطر نصير حنفيين. تعارضا فتساقطا، وبقي في البحث حديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوه ببول أو غائط ولا تنشرقوا أولا. هذا النص العام. حي على الصلاة. فمسكت شيء أنت إلا أنه إيش كونوا ابن عمر يعني معروف مبالغته في اتباع الرسول عليه السلام. حي على الفلاح. هذا وحده ما بيفيدك شيء، بيفيدني أنا في موضوع اللحية لأنه ما في إله معارض بل إله متابع، أما في موضوع احترام القبلة ما بيفيدك شيء لأنه إله مخالف. بعدين